تجيب لك كارت تقول له يا رب الكارت ده من فلان، ابدا ابدا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. انا احكي لك حاجة لواحد صحابي، بس تسمع له الصلاة على النبي الاول. واحد من الصحابة اسمه ابو اليسرى، راجل بيبيع تمر، جات واحدة قالت له اديني كيلو تمر مثلا او رطل تمر، يقطع الكيلو اللي عملوه. قال له بركة الدنيا بحكاية الكيلو ديت. ايوه اقتراحات تيتو بقى واخو، في داهية بعد عنك. سمعني الصلاة على النبي. قال لا يا ستي ده انا عندي تمر جوه احسن من ده. ما هو بقى شوف الشيطان عنده ذكاء يدوخ فيه العالم. لو اني فلاناس النهارده سبقت يعني الشيطان، يمكن معه دبلوم، هم معهم دلوقتي شهادات كبيرة في الله. والله والعياذ بالله، ربنا يرحمنا ويرحمنا. الراجل لما الست دخلت قام الشيطان قال له ما فيش غير انت وهي، فمد ايده على كتفها. تعرف تقول له ايه؟ اتق الله يا ابا اليسر. شوف شوف شوف الكلام، شوف الناس الطيبين الصالحين. قال انت اتجنيت ولا ايه؟ بيقول لك ايه؟ الكلمة دي خلاص عملت قفلة في الكهرباء، ما هو سالب ومؤذي، حصل قفلة بقى، خلاص الراجل استحى. هو ايه اللي جرى؟ تجد على كيف اليوسف يتميت لك على كيف واحدة؟ ايه اللي جرى؟ ساب التمر وساب البيت وطلع يجري على مسجد الرسول. راح عند الطبيب العظيم عشان يشخص الدواء ويوصف له الداء. ما تصلي على سيدنا رسول الله. لا سيدنا عمر. ايه يا ابو اليسرى؟ قال له انا جاي اشتكي للنبي عملت سيئة. قال له مش تبت الى الله؟ قال له ايه؟ قال له اسكت ده، ما دام تبت الى الله ايه بقى تقعد بقى وتعرض المسألة تاني على رسول الله؟ ما دام تبت خلاص. اما ابو اليسرى قال له لابد ان انا اعرض المسألة. ما هو باله انه بقى عامل ايه؟ كأنه عمل كبيرة لا تخفى، يعني الناس دول ناس مضاف، واللي شالوا ابيض اقل غبرة قدام فيه. احنا شالنا ابيض، فالترابة الصغيرة تبان فيه. متوحد يا مسلم ولا اله الا الله؟ قال له انا مستني النبي. صلى العصر ورا النبي، وبعد الصلاة قعد جنب النبي وعرض عليه الله. قال له انا اذنبت النبي. قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم. قال له اسمع ماذا انزل الله في شأنك من قرآن. يا سلام، يا من تكريم يا رب، يا من تكريم وحليم يا رب. انا عايزك توحد يا حبيبي، تقول لا اله الا الله. اسمع اللي نزل فيك من القرآن ايه؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. خلاص انتهى. يعني ايه المسألة؟ مش عايزة الانسان بقى يروح وكل ما يشوف واحد يقول له تعالى اللي انا اخطأت خطأ كبير، تعالى شوفه ايه ربنا ستر، تب الى الله بقى وما تجيبش سيرة الكلام ده، مالوش لازم. ولذلك بعد ما تسمع للصلاة على سيدنا النبي، واحد من كبار المنافقين جه للنبي، كان اسمه حرملة بن زيد، قال له يا محمد. قال له نعم. قال له الاسلام ها هنا، واشار الى لسانه، والكفر ها هنا، واشار الى قلبه. ما هو ده النفاق. اول ما يشوفه يقول لك يا سلام، ده انت اجدع نبي، ومن وراك انا كنا نستهزئ بمحمد واصحابه، انا معكم انما نحن مستهزئون. مع اليهود يهودي بقلبه، ومع النبي مسلم بلسانه. فبيقول للنبي الاسلام ها هنا والكفر ها هنا. فوضع النبي يده على صدره صدر المنافق وقال اللهم اشرح صدره للاسلام. والله يا رجال الواد المنافق حرملة ده بيقول ما ان رفع يده عن صدري حتى شعرت كأن شمسا طلعت في قلبي. شوية الظلمة اللي كانوا في قلبه الشمس طلعت. شمس طلعت. من فضل ربنا انه بيوزع علينا الحاجات بتاعته مجانا. الشمس بتنور مجانا والهواء بنشمه مجانا والمية بنشربها مجانا. انا مش عارف لو كانت الشمس بتنبح كان العذاب حزب علينا بكام والمية بكام. يعني مش هيجيلك ميكائيل اول الشهر يقولك انت استهلكت مية ونور ولا هوا قد ايه. كل حاجات ربنا مجانا. واتاكم من كل ما سألتموه. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى دخول الجنة مجان. يعني تيجي تصلي في الجامعة ببلاش. قال احنا طلبناك مرة بيرش. ده احنا بنزعم ممنوع منع مكة الجامعة اي تبرعات داخل المسجد وخارجه. عشان ما تقولش للبيت. عاملين لنا كمساري في الجامعة بسندوق. مفيش. مفيش. تتوضى مجانا. طرق المسجد مجانا. السجاد. المراوح في الصيف. ما يصيف. نجيب سندوتشات بعد الصلاة. ما هنعمل ايه يعني. يعني دخول الجنة مجانا. دخول النار بفلوس. هو اللي بس هستعرف في شارع الهرم مش بيدفع 100 جنيه و200 جنيه. حاجة غريبة. ساعات يمكن يلزق للبنت اللي بترقص ورا قبلية من الصغيرة دي. الورقة المكبرطة اللي مطلعينها دي. يلزقها لها على قورتها. قول لها قولي كيد العزال انا من يوم تقول وهكذا. انما هي ما طلعتش. دخول جهنم بفلوس. ودخول الجنة مجانا. سبحان الله. شوف العظمة. اللي بيشرب زيت شمبانيا ب20 جنيه. شوف بيسرق فلوس. عشان يدخل مجان جهنم. بالفلوس. عايز يدخل جهنم. ولذلك انا بستغرب اللي يشرب خمرة. ده ايه طعمها ايه? دي بتهلك الاعصاب وتعمل سرطان حنجرة وبتضيع المعدة وبتكسر وايه? لا فرق بين طعمها وبين بول الحمار. مفيش. مفيش هذا. ولا اللي بيشرب بوصة دي. يا ابن القرعة انت ايه بوصة اهلي. ابن قرعة واحدة يا احمد. يشرب الويس الحمار كمان. يعني الحمار برضو صاحب مزاج. شغل قرعة كله. وفلوس. عشان يروح فيه? جهنة. عندما انت بتيجي كده هو في المسجد في امان الله تلاقي الناس الطيبين اللي وشهم منور. الناس اللي هم خلاصة المجتمع. والله اذا رأيتم المؤمن اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان. ولذلك حتى ربنا قال اللي يموت في الجامع. شوف النبي قال ايه? من مات في المسجد كان ضامنا على الله ان يدخله الجنة. يعني حتى الموت ده الموت هنا يودي الجنة. هلا ساعة ما تطلع من بيتك ربنا بيقول للملائكة عدوا له كل خطوة ارفعوه درجة وحط عنه خطيئة واكتبوا له حد. كل خطوة ويغيبوا ماشيين وراك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تدخل الجامع يقعدوا حواليك برضه بالزفة الملائكية الجميلة دي اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وطول ما انت قاعد في المسجد تنتظر الصلاة يكتب لك ثوابك انك تصلي. تتصور يعني تيجي قبل العصر بساعة كأنك بتصلي من قبل العصر بساعة لغاية ما تدخل العصر. ولذلك كنت قاعد في الجامعة ما تشددش صوابعك ولا تفرقع صوابعك. فواحد طول ما هو قاعد يتسلى على صوابعه. لا تقعد في الجامعة ما تفرقعش صوابعك. ليه? لأنك انت في صلاة. يا عم لسه ما بصليش لا كأنك في صلاة. يعني انت بتفرح صبح في الصلاة؟ لا كأنك قاعد في الصلاة. شوف حتى عشان يكتب لك الثواب تقعد في الجامع ساعة اقل اكتر كأنك في صلاة. مش كده وبس، ده انا عايز اتوحد الله. شوف النبي بيقول ايه، ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم. الملائكة جلساؤهم اذا غابوا افتقدوهم، ان كانوا مرضى عادوهم، وان كانوا في شدة استغفروا الله لهم. المساجد لها اوتاد، الناس المحافظين على صلاة الفرائض في المسجد دايما اسمه اوتاد المساجد، وتد في عمود الجامع ثابت في الجامع على طول. الملائكة عرفاهم، لو ان واحد غاب يسألوا بعض فين فلان، المكان بتاعه فاضي ليه، يلا بنا نروح نزوره. قال يكون عيان يدخلوا عليه البيت، اذا كان عيان يدعوا له. تعرف دعاء الملائكة ودخول الملائكة البيت يملأ بركة، الله يملأ بركة، لا بركة تمام. واحنا في مسيس الحاجة الى بركة الملائكة، لان احنا النهاردة البركة كادت تكون منزوعة. الواحد يقول لك بجيب بسبعين ساق عيش بيجي عليا الليل مفيش ولا لقمة، الواد بياكل الف عيش لواحد. ليه مفيش بركة؟ مفيش بركة. هو لو فيه بركة كان الواد يتغدى ما يتعشاش، يقول لك انا شبعان يا بابا ويدام الغير عايز ينام خفيف كويس. انما تحطه قدامه، ما انت ما سميتش الله الاول، ما تقول بسم الله الاول، سمي الله يوم الشيطان ياخد بعضه وروح. انما تيجي تاكل ما فيش تسميه، كل الشياطين تتلم. الشيطان الكبير يقول لاخواته ايه، ادركتم العشاء. يا سلام يقعد ياكله وانت ما الشياطين، لا انت بتجيب التمون بالعافيه، ومن يوم 10 بتضطر تجيب تمون ثاني وثالث. سمي الله عشان الشيطان يبعد. لما تيجي تدخل على اهل بيتك قول السلام عليكم، دي كلمة انت عارف السلام في البيت ده اهو. الشيطان يقول لاخوانه ايه، لا مبيت لكم عند هذا الرجل. انت كلمة السلام عليكم عبارة عن قنبلة ميم شين يعني مضادة للشيطان، وبسم الله على الاب عبارة عن قنبلة شين فيه شرير الانفجار، تطير الشيطان تقول اطلع برا. انما اللي داخل البيت مكشر، لا كباية كسر، لا حاجة على الرف رماها من الشباك، لا طبق بصارة قلبه في الجنينة، يا عم دي نعمة ما ترفصهاش عشان تزول. يقول لك ما انا برفصها عشان تزول. يا شيخ يا شيخ والله مرة واحد اعرف واحد كان اتضايق، كان جاله خصم قبل العيد الكبير، خصم يوم، فقال والله ما ندخل لكم لحمة وحنكد عليكم في العيد. ينكد عليهم يعني ايه؟ جاب لهم في النادي بدل ما يجيب لحمة. تمام، ان لما يفوا النابت نكد عليهم، الاولاد كانوا الفول النابت، فهو خد القشر رماه من الشباك. بعد ساعة بيبص من الشباك لك واحد بينقي القشر ويمسحه وياكله. الانسان اول ما يدخل يلقي السلام على اهله يكثر الخير في بيته، حديث النبي. ويسمي الله على الطعام لا يخرب شيطان، انما لا القى السلام ولا سمى الله الشيطان يقول ادركتم المبيت والعشاء. ده انت صديق تمام، ربنا ما يحرمناش منك. ايوه كده وقت بسم الله تاني، قال انا حبايب ناكل مع بعض ونبات مع بعض وهكذا. انا عايزك توحد الله. قال له يا رسول الله كأن شمسا طلعت في قلبي. ده المنافق. خلاص يا عم بارك الله فيك. ان رد قال للنبي ايه، الا تريد ان اذكر لك ماذا يقول المنافقون عنك؟ ده بيقول للنبي، هو عايز ينفرد بقى، ما هو دخل بقى مسلم كويس اهو، فعايز يجيب اسرار بقى الناس التانيين. النبي كان عظيم قوي يا اخوانا، وعلمنا دايما ان احنا نتبع هذا الادب. بيقول لا تخبروني بشيء عن اصحابي فانا احب ان القاهم وانا سليم الصدر. يعني ما تقعدش بقى تقول لي فلان قال وعلان قال وعرفت قال ويوسف وعبد الهادي. وبعدين تخليني اقابل عبد الهادي ما اقولوش ازاي، ما انت حطيت سند في المساله. ها لا، عارف النبي قال له ايه؟ هو بيقول له اجيب لك بقى كانوا بيقولوا عنك ايه؟ بس الناس ما تحب تقعد وتفتح بقى على الكلام. وقالوا وعادوا وقالوا وغيب يقولوا يحيى. واقول ايه؟ تعرف النبي قال له ايه؟ قال له يا حرمله من جاءنا منهم تائبا مثلك قبلنا منه واستغفرنا له الله، ومن اصر واستمر فاننا نكل امره الى الله، لا نسيء لاحد سرا ولا نكشف عن احد سترا. يا سلام يا سلام، شوف الحياه الهادئه المطمئنه. مش ناخد جلساتنا كلها نقل كلام وتغيير نفوس. النبي نفسه قال احب ان القاهم وانا سليم الصدر. يا اخي افرض ان واحد متضايق ومراته مضايقاه، مالك زعلان ليه؟ يقول لك والله مراتي مضايقاني شوي. قول له معلش طول بالك، ده النبي قال من صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. كلمه طيبه تبرد دمه. انما يقول له يا اخي انت ايه اللي زنقك عليه؟ يا اخي ما النسوان على قفا من يشيل، والله لا مستعد اجوزك الليل. اعوذ بالله اعوذ بالله. شوف النبي بيقول ايه كده بقى. تعرف النبي بيقول ايه؟ ليس منا من افسد امراه على زوجها. ليس منا، يعني حاجات غريبه. ولذلك الراجل اللي زي سيدنا عمر يشتكي مراته، لا عمر زعلان، هو امير المؤمنين زعلان ليه؟ قالوا ده زعلان مع اهل بيته شوي. الراجل قعد شويه انه ماشي، عمر نزله قال له تعالى انت عايز ايه؟ هو احنا بتنا عاوزين تقعد شويه تمشي، انت كنت جاي ليه؟ تعالى كل. قال له يا امير المؤمنين جئت اشكو اليك زوجتي فوجدتك تشكو مما منه اشكو. شايلك هم على هم كمان، انت زعلان من مراتك وانا زعلان من مراتك، فكل واحد يتصرف. قال له لا اقعد ما اقولش لك. شوف سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له يا هذا ان زوجتي طاهية طعامي وغاسلة ثيابي ومرضعة اولادي وقاضية حاجاتي، فاذا اخطأت مرة فليس لنا ان نذكر خطأها وننسى حسناتها، وما هي الا يوم وليلة، اما ان نموت فنستريح منها واما ان تموت فتستريح منا. يعني دايما معاملة النساء عايزة حكمة، يعني ما تستعملش المشرب، استعمل المرهم من البنسلين. كلمة طيبة بترضيها، وكلمة مش كويسة تحفظها في الدسيه الف سنة. ما هم ما ينسوش السيئة ابدا. خد بالك، انت عارف لو صبحت الصبح قلت لها يا سلام ده انت مالتي عليا البيت بركة، هتتغدى حمام محمر ان شاء الله. ويا سلام لو جيت اول ما ده انت وشك يقطع الخميرة من الطار، هديك داهية في اليوم ما شفتي الفقرة ابو سبع رجلين ركبني. خلاص الكلمة دهيحة تنحط في الدسي. النبي قال لو انفقت على احداهن العمر كله ورأت منك يوما سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فانا بنصحك بالله، كلمة طيبة شجرة مصلة. تقول لها انت وشك كان وش الغلب علي، هتبهدلها. ما وضقتش الغدا ليه؟ البابور ما فيهوش جاز. طب والبوتاجاز؟ الانبوبه خلصت. طب ما فيش انبوبه ليه؟ النهارده الخميس ما بيفوتوش بالانابيب. طيب اكل فين؟ والله المطعم تحت عندك. الزرار بتاع القميص مقطوع ما اتخدش ليه؟ يا سيدي جل من لا يسهو، هو انا يعني كان عقل ضفطه؟ قال لا. السرير ما فرشتش المرايه ليه؟ افرشه انت، هو انت ايديك قصيره؟ بقول لك واحده بتشتكي لامها بتقول لها الراجل مغلبني. قالت له غلبك ازاي؟ انت ما بتفهميش؟ اعمل لها ايه يا ام؟ اعمل له ايه يا ام؟ شوف بقى حته شمال الاطلنطه. قال لها ايه؟ اعمل الطبخ مره عادي من غير ملح ومره حاجه اكتر من لازم. ايه المسألة دي؟ وبعدين انا هنعمله معروف بس احنا هنتوب الى الله. ها؟ يعني المسائل اما تمشي بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة صدقة زي النبي ما قال. والصبر مع الكلمة الطيبة يحل المشاكل. انما نستعين بالله ونصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.